فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسها، رواه البخاري ومسلم. فروع مهمة. الفرع الأول في ذكر المنكر والنكير وسبب التسمية. تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين المنكر والنكير. وفي صحيح أبي حاتم ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث إلى آخره، رواه الترمذي وقال حسن الغريب، وصحه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث قد صح في ذكر هذين الاسمين وله طرق، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير. وسبب هذه التسمية لأنهما يأتيان على صورة منكرة لم يعهدها الإنسان وليس فيها أنس للناظرين، ويسميان الفتانين لأنهما يفتنان الناس في قبورهم. فالإيمان بالمنكر والنكير من الإيمان باليوم الآخر. وقد سأل رجل الإمام أحمد هل نقول المنكر والنكير أو الملكين، قال المنكر والنكير هكذا هو. وبعض من ألف فيما يحصل في القبر قال هو منكر بكسر الكاف ليس بمنكر بل منكر، لأنه ينكر على المقبور بفتنته كذا قال، لكن الصواب أنه منكر بفتح الكاف ونكير أي من جهة أشكالهما، فإن أشكالهما تنكر وتروع الميت لأن المكان مكان فتنة وامتحان. وقد جاء في صفة مالك خازن النار كما في حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة أي المنظر كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حولها، قال قلت لهما ما هذا، إلى أن قال وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم، رواه البخاري مطولا من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال في معجم المناهي اللفظية ثبت في الصحيحين سؤال الملكين للميت في قبره، وجاء في رواية الترمذي تسميتهما بالمنكر والنكير على التعريف، والمنكر بكسر الكاف من الأول على خلاف الشائع بفتحها، قال في أدلة التثبيت ومنكر أتى بكسر الكاف وليس يدرى فيه من خلافه. وفي تاج العروس ضبطه على وزن محسن، لكن ابن حجر الهيتمي قال في الفتاوى الحديثية بفتح الكاف اتفاقا انتهى. وفيها أيضا حكى قول ابن يونس اسمهما على المذنب منكر أي بفتح الكاف، وأما على المطيع مبشر وبشير انتهى. انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي صفحة 11. ولا ينكر تسميتهما بمنكر ونكير إلا المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر. وفي مسائل أحمد للمرودي نؤمن بعذاب القبر وبمنكر ونكير انتهى. انظر معجم المناهي اللفظية صفحة 667 للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. وفي اللوامع للسفاريني قال الحكيم الترمذي وإنما سمي فتاني القبر لأن في سؤالهما انتهارا وفي خلقهما صعوبة، وسميا منكرا ونكيرا لأن خلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا خلق الملائكة ولا خلق البهائم ولا خلق الهواء، بل هما خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين إليهما، جعلهما الله تكريمة للمؤمن لتثبته وتبصره، وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث. قال جلال الدين السيوطي: وهذا يدل على أن الاسم منكر بفتح الكاف وهو المجزوم به في القاموس. قلت: وكذا في نهاية ابن الأثير قال: ومنكر ونكير اسما ملكين مفعل وفعيل. وذكر ابن يونس من الشافعية أن اسم ملكي المؤمن مبشر وبشير. قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثور وأنى به، فإن الأحاديث ليس فيها سوى منكر ونكير، وقد أشار إلى ذلك السيوطي في أرجوزته بقوله: وضبط منكر بفتح كاف فلست أدري فيه من خلاف. وذكر ابن يونس من صحبنا أن اللذين يأتيان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، ولم أقف في ذا على ما يؤثر. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 8. فيجب الإيمان بهذين الاسمين. والمعتزلة الذين يحكمون عقولهم في الشرع يردون هذا ولا يؤمنون به، ويقولون لا يصح أن يقال عن بعض ملائكة الله أنه منكر ونكير، فأنكروا هذا بالعقل، وهذا من غلبة الجهل وقلة العلم من هؤلاء بالشرع، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا يرد بعدم إدراك العقل له، فإن أمر الآخرة لا يدرك تفصيله إلا بالنقل، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يصنع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجسام، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا، فالنوم أخو الموت، فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة. انظر كتاب الروح صفحة 43 ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية صفحة 269 وغيرها. الفرع الثاني: هل فتنة القبر عامة لكل أحد أو يستثنى منها أحد بإذن الله؟ الجواب: هذه الفتنة يستثنى منها أصناف، أحدها غير المكلف، والمراد الذي استغرقت حياته كلها بلا تكليف، فإن كثيرا من أهل العلم قالوا إن غير المكلف لا يسأل، لأنه غير مكلف سواء أجاب بخطأ أو صواب، فما دام التكليف رفع عنه في الدنيا فإنه يرفع عنه في الآخرة. وقال بعض العلماء: بل يأتيه الملكان ويسألانه، فإن كان محكوما بإيمانه فسوف يجيب بالصواب. فهؤلاء الأطفال الذين يموتون أو المجانين، وإن كانوا غير مكلفين فإن الله قادر على أن ينطقهم في القبر بما يشاء. وأما إن كلف ثم زال تكليفه بجنون أو نحوه، فإنه يسأل عما كان زمن تكليفه. انظر شرح السفالينية لابن عثيمين صفحة 434. والثاني: ممن يستثنى من فتنة القبر الشهيد الذي قتل في سبيل الله فإنه لا يسأل، كما جاء ذلك في الحديث في سنن النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي بسند صحيح. وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال هذا حديث حسن صحيح. فإن هذا الرجل الذي وقف أمام السيوف وسلم رقبته للعدو يدل فعله هذا أكبر دلالة على صحة إيمانه، وحينئذ لا يحتاج إلى سؤال. الثالث ممن يستثنى المرابط إذا مات مرابطا، لما رواه مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الرابع ممن يستثنى الأنبياء. انظر لوامع الأنوار للسفارين الجزء الثاني صفحة 12. الأنبياء لأن النبي مسؤول عنه، أليس كذلك؟ يقال: ما دينك؟ من نبيك؟ ولأنه إذا كان الشهيد لا يسأل فالنبي أعلى درجة منه، وإن كانت أمور الآخرة ليس فيها قياس، لكننا نقول النبي عنده من اليقين أكثر من الشهيد لا شك، فلهذا نقول إن النبي لا يسأل. قال ابن القيم في الروح: وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم، على قولين وهما وجهان في مذهب أحمد. انظر الروح صفحة 81. الفرع الثالث: السؤال في القبر عام شامل لكل مكلف من مسلم وكافر أو منافق في قبر الجمهور، خلافا لابن عبد البر حيث أخرج الكافر. قال ابن القيم: القرآن والسنة يدلان على خلاف هذا القول، بل السؤال للكافر والمسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنها نزلت في عذاب القبر كما تقدم، فإن في الأحاديث الكافر والفاجر، واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا، ونحو هذا في كتاب العاقبة للحافظ عبد الحق الإشبيلي، وصوبه القرطبي في التذكرة، وانتصر الجلال السيوطي لابن عبد البر، وفيما قاله نظر وخلاف النصوص. انظر لوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 10. الفرع الرابع: عذاب القبر دائم مستمر على الكافر، وأما المؤمن فيحتمل أن ينقطع ويحتمل أن يستمر، لأنه سيعذب على حسب عمله، وعمله قد يستوعب جميع الزمن وقد ينقص عنه. فالعذاب الدائم عذاب الكفار، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. وأما المنقطع فهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. انظر شرح الطحاوية صفحة 401. الفرع الخامس: متى تكون هذه الفتنة؟ هل هي بخروج الروح أم بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة؟ الجواب: بتسليم الإنسان إلى عالم الآخرة، أما مجرد خروج الروح فلا يحصل فيه فتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دفن الميت أو قال العبد. رواه الترمذي وضعفه. وقال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. خرجه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أنها لا تصل إلى ذلك الخير ما دامت بأيديهم. وعلى هذا فإذا مات ميت ووضع في الثلاجة للتحقق من موته وأسبابه فإنه لا يفتن ولا يأتيه ملكان حتى يدفن. انظر شرح السفارينية لابن عثيمين صفحة 433. الفرع السادس: هل هذا خاص بالمقبور؟ لقوله: إذا دفن الميت، أو ذكر ذلك بناء على الأغلب، وما قيد بمفهوم أغلبي فلا مفهوم له؟ الجواب: الثاني.

حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. رواه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير منهم، فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. الفرع الثاني عشر أجساد الأنبياء والشهداء. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن، وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. الفرع الثالث عشر في حياة الأنبياء في قبورهم. الصحيح من المذاهب مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، خلافا لمذهب الأشعرية القائلين بأنها حياة لحياتهم في الدنيا. وأصل المسألة ما رواه أبو يعلى والبيهقي في جزء له في ذلك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أخرجه البيهقي في حياة الأنبياء صفحة 15 بسند ضعيف جدا. وفي صحيح مسلم عنه في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به مر بموسى وهو يصلي في قبره، رواه مسلم. قال العلامة محمود شكر الآلوسي رحمه الله في الآيات البينات، انظر الآيات البينات في عدم سماع الأموات صفحة 39. أما حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الحياة البرزخية التي هي فوق حياة الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم بل أحياء عند ربهم يرزقون، فأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة. قال بخاري عصره شيخ مشايخنا الشيخ علي السويدي البغدادي في كتابه العقد، أخرج أبو يعلى والبيهقي وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وأخرج الإمام أحمد ومسلم في صحيحه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. قال المنوي أن يدعو ويثني عليه ويذكره، فالمراد الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء، وقيل المراد الشرعية عليه القرطبي، ولا تدافع بين هذا وبين رؤيته إياه تلك الليلة في السماء السادسة، لأن للأنبياء عليهم السلام مسارح، أو لأن أرواح الأنبياء بعد مفارقة البدن في الرفيق الأعلى ولها إشراف على البدن وتعلق به، وبهذا التعلق رآه يصلي في قبره ورآه في السماء، فلا يلزم كون موسى عليه السلام عرج به من قبره ثم رد إليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى الأجساد، كما أن روح نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبدنه الشريف في ضريحه المكرم يرد السلام على من يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، انتهى. وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله في رده على بعض أهل الجهل والضلالة، وأما قوله قد انعقد الإجماع على حياته في قبره صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن نقول دعوى هذا الملحد أن الإجماع انعقد على حياته في قبره صلى الله عليه وسلم مصادمة لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ومن المعلوم أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم حيا في قبره كالحياة الدنيوية المعهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبره وتصرفه ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك، بل حياته صلى الله عليه وسلم حياة برزخية، وروحه في الرفيق الأعلى، وكذلك أرواح الأنبياء، والأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، ونبينا صلى الله عليه وسلم في المنزلة العليا التي هي الوسيلة. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح بعد كلام طويل: وقد بينا أن عرض مقعد الميت عليه من الجنة أو النار لا يدل على أن الروح في القبر ولا على فنائه دائما من جميع الوجوه، بل لها إشراف واتصال بالقبر وفنائه، وذلك القدر منها يعرض عليه مقعد، فإن للروح شأنا آخر تكون في الرفيق الأعلى في أعلى عليين، ولها اتصال بالبدن، بحيث إذا سلم المسلم على الميت رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام وهي في الملأ الأعلى. وإنما يغلط أكثر الناس في هذا الموضع، حيث يعتقد أن الروح من جنس ما يعهد من الأجسام إذا شغلت مكانا لا يمكن أن تكون في غيره، وهذا غلط محض، بل الروح تكون فوق السماوات في أعلى عليين، فترد إلى القبر وترد السلام وتعلم بالمسلم وهي في مكانها. قال في هامشه: قلت: وقد أرانا الله شيئا من ذلك في هذه الحياة الدنيا بما نستعمله من أجهزة الاتصال الحديثة، بحيث يكلم الإنسان وأهله من بلدان بعيدة بالصوت والصورة، فيسمع سلامهم وكلامهم ويرى صورتهم ويرد عليهم وهو في بلاد بعيدة عنهم. وصدق الله إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. انتهى في هامشه. قال: وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى دائما، ويردها الله سبحانه وتعالى إلى القبر، فيرد السلام على من يسلم عليه ويسمع كلامه. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، فإما أن تكون سريعة الحركة والانتقال كلمح البصر، وإما أن تكون متصلة منها بالقبر وفنائه بمنزلة شعاع الشمس وجرمها في السماء. انتهى. قلت: وأما صلاة الأنبياء في قبورهم فلا يعني ذلك أنهم أحياء حياة دنيوية، ولا يعني ذلك أنها من خصائصهم. وقد نبه ابن القيم في النونية إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، إلى أن قال: فيقال له اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد أذنيت للغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستفعل. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن وصححه ابن القيم. قال ابن القيم مبينا أن صلاة موسى في قبره ليس مختصا به في النونية، لكن هذا ليس مختصا به، والله ذو فضل وذو إحسان. فروى ابن حبان الصدوق وغيره خبرا صحيحا عنده ذا شان فيه صلاة العصر في قبر الذي مات وهو محقق الإيمان، فتمثل الشمس الذي قد كان يرعاها لأجل صلاة ذي القربان، عند الغروب يخاف فوت صلاته، فيقول للملكين: هل تدعاني حتى أصلي العصر قبل فواتها؟ قالا: سنفعل ذاك بعد الآن. هذا مع الموت المحقق للذي حكيت لنا بثبوته القولان. انتهى من النونية ما شرح عن ابن عيسى الثاني صفحة 165. فحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية فوق حياة الشهداء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.